السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيسعدنا دائما وأبدا أن نذكر الله سبحانه وتعالى. الله يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يسعدنا أن نحمد ربنا آناء الليل وأطراف النهار. لقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم إنه حق لله علينا أن يحمد، ثم إنه أهل لأن يحمد. وكذلك ترطب ألسنتنا بذكر ربنا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم ولإخواننا المتابعين والمتابعات، وكذا الأخوات الفضليات وفقهن الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سيد يسأل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه أحمد بن بكري، وجزاك الله مثله، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: ما معنى وتضع كل ذات حمل حملها؟ أي الحامل تضع حملها، هذا واضح ومعناه بين. وعلي يقول الأخ أسامة القصراوي: قول الزهري: الإيمان والعمل والإسلام الإيمان العمل والإسلام الكلمة. يقصد بهذا إن ثبت عنه أن الإسلام هو الشهادتان وما وراء ذلك فهو من الإيمان، لكن هذا تفصيل الزهري. أن النبي عليه الصلاة والسلام ففسر الإسلام بأنه قول لا إله إلا الله، بأنه أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفصل الإيمان عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويمكن التماس تأويلات للزهري، لكن لسنا في حاجة إلى التماس تأويلات، فما دام معنى حديث رسولنا فهو يقطع كل ما سوى. أعطى رشوة لتجاء حق أخذ بباطل. لا تسمى هذه رشوة بارك الله فيك، إنما الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل يمكن أن أصلي الشفع بعد العشاء وأؤخر الوتر إلى قبيل الفجر؟ هل يمكن أن أصلي الشفع بعد العشاء وأؤخر الوتر إلى قبيل الفجر؟ يجوز ذلك. من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم المصلي سهوا ظنا منه أنه أتم الصلاة، هل يتم أم يعيد؟ إذا كان نقص في صلاته فعليه إعادة ما نقص ويبدل للسهو. بما تنصحنا بأي كتب العقيدة ممكن تتواصل معي يا أخ شريف حتى أعرف مستواكم، من ثم أشخص لك الكتاب المناسب لك إن شاء الله. هل يجوز استخدام فيزا المشتريات للمشتريات فقط إذا لم يكن تترتب عليها فوائد ربوية؟ فلا بأس بذلك. أمي نذرت منذ حوالي عام بأن تصوم شهرا كاملا، وصامت 19 يوما، لكن بسبب المرض لم تستطع إكمال 11 يوما. عليها أن تصوم 11 يوما وهي من ذوات العذار. إن استطاعت عليها صيامها. إن مرضت مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يمكن أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، أما إذا كان بالإمكان الصيام لازمها أن تصوم. أصلي الفجر في مسجد ثم أذهب إلى مسجد آخر، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ يرى فريق من العلماء الجواب لأنها من ذوات الأسباب. تقول: ابن أختي متفوق ويصلي وتقي، لكن من أول الدراسة ويجي ذاكر كاره المذاكرة مع أنه من الأوائل. راح لشيوخ كثير عليه بالدعاء وأن يرقي نفسه والمحافظة على الصلوات. دعيه يصلي ويدعو ربه وبإذن الله كل المشاكل تحل. حكم الاشتراك في بين بين سبورت القنوات الرياضية، هذا ضياع الأوقات، والأولى لك أن تحرص على ما ينفعك. وفق الله خالد أبو الغيث لكل ما يحب وأرضاه وأبناء المسلمين وأبناءنا يا رب. بطاقة المشتريات عليها رسوم سنوية 25 دولار. أقول إذا كانت هذه رسوم استخراج البطاقة الأمر سهل، لكن إذا كانت ربا لا يجوز. ماذا يقال في سجة التلاوة؟ الذي يقال في سجة التلاوة كغيره مما يقال في سائر السجدات، لا تخص سجة التلاوة بذكر معين، والحديث الذي ورد بتخصيصها بذكر معين ضعيف. اشتريت شيئا من محل من نحو 10 سنوات بالتقسيط، وأثناء فترة التقسيط أغلق المحل ولا أعرف له طريق، والباقي نحو 400 جنيه. من كم 10 سنوات؟ من كم سنة هذا؟ إذا عجزت تماما عن الوصول فتصدق به نيابة عنهم. الزكاة المال واجبة على الفور ما دام المال موجودا والفقير موجودا أخرجها. حديث من أعظم الذنوب عند الله: رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها. لا يثبت، لا يصح. مهر الشناي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شراء سيارة عن طريق البنوك الإسلامية لا يجوز، فالبنوك لا تمتلك السيارات. ما الشرك الخفي؟ الرياء. حكم فتح حساب في البنك ينظر ما توابع ذلك. إذا كانت توابعه ربوية لا يجوز لك أن ترابي، إذا كانت غير ربوية جاز لك. ما حكم يعطى تاجر مالي ليتاجر فيه ويعطيني مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه شهريا؟ لا يجوز، إلا إذا كنت تأخذ هذا المبلغ تحت حساب، وبعد ذلك عند التصفيات إذا كان لك شيء أخذته، وإذا كان عليك شيء خصم منك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: إني أعمل في شركة، وحكم عملي أن أوصل فلوس الشركة إلى البنك كل يوم، مع العلم أن الشركة تتعامل بالربا مع البنك. هل علي ذنب؟ أظن أن المبلغ الذي توصله الشركة للبنك ليس كله من أجل الربا، إنما قد يكون هناك رصيد يوضع في حسابات الشركة وأنت مكلف بالجميع، فأظن أنه لا إشكال عليك، وإن بحثت عن عمل آخر يكون أفضل. صحة حديث عمر أمتي 1000 سنة لا يثبت. هل تجوز الصلاة جماعة مرتين، واحدة منهما نافلة، فاختر التي ستعتد بها بين لله كفريضة؟ امرأة حامل في الأسبوع الخامس وتريد إنزاله لضعفها ومشقة الحمل، لها معها أطفال منهم طفل لها شهور، فما حكم إنزاله؟ لا تنزليه إلا إذا خشيت على نفسك مرضا محققا بشهادة الأطباء، فما بأس حينئذ. هل يأكل المتصدق من صدقته ومن نذره؟ أما كيف يأكل المتصدق من صدقته؟ لا يأكل المتصدق من صدقته، أما النذر فبحسب صفة النذر التي نذرها. البسطة شأنها شأن البنوك. ما الفرق بين حديث معلول وحديث ضعيف؟ المعلول من أقسام الضعيف، لكن الضعيف في الغالب تكون أسباب الضعف ظاهرة في السند، أما المعلول يكون الظاهر أنه صحيح لكنه في علة خفية تظهر بجميع الطرق. زوجة تشك في أن مال زوجها فيه بعض الحرام وأقرضت منه مسكينا، هل إذا أعاد لها المسكين المال أصبح المال حلالا؟ لا. تقول لكون من كسب المسكين؟ لا. كيف الجمع بين رواية ميم عن عمارة أنه قال: قبح الله هذين اليتين، عند رفعها وفعل النبي أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه؟ أولا لا نستطيع أن نعارض كلام رسول الله بكلام صحابي، فكلام الرسول فوق كل كلام، لكن نبحث عن التماس لهذا الصحابي. فنقول لعل الصحابي رأى صفة معينة خارجة عن حد الاعتياد، كما يقول بعض الجاهل المنابر يفعل بيديه هكذا وهكذا ويشوح ويمثل على المنابر، فلعل الصحابي هو الذي أنكره، كما أشار إلى ذلك شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على كتاب سنن أبي داود، ذلكم الكتاب الموسوم بعون المعبود. أحمد بن عبد الحفيظ يسأل: ما حكم تقديم العقيقة قبل الولادة؟ لا يجوز، ودل أنه لم يولد، له ولد عنده 7 سنوات ولم أعمل له عقيقة. هل أعمل؟ أعمل، وقد عقد نسيرين عن نفسي على الكبر. مدى صحة ما قولكم أعطي الكثير إن كان في موضوع وإلا فلا، هل هذا بخل أم حكمة؟ لا، أعطي الكثير إن كان في موطنه، فعندنا حديث رسول الله: ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يا محمد بن سمير، العمل إن شاء الله ماشي بإذن الله. ما حكم العمل مهندسا لتشطيب مبنى إداري لشركة غبور أوتو؟ يجوز العمل عند الكفار إذا أمنت ألا يساعد هذا على إيذاء المسلمين، وإذا كان العمل في نفسه حلالا، وإذا كان دينك لا يمتهن. كيف يعرف أن العذاب الدنيوي انتقام أو عقوبة تكفيرية؟ على حسب حال الشخص، إذا كان مجرما ونزل به البلاء فيكون عقابا على إجرامه، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وإذا كان صالحا أو كان دون ذلك وأصابته مصيبة لعلها لإرجاع إلى دينه. الله يفرج كرب الأخ خالد بن زكي. هل هناك زكاة على من دخله يبلغ النصاب ولكن لديه أقساط مستحقة عليه؟ الزكاة على المال الذي اجتمع عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول. ومرحبا بك يا خبيدي. هل تعرف كتابا في خطب عمر الصحيحة؟ لا أعرف كتابا في ذلك. حكم صلاة التسابيح منازع في تصحيح حديثها وأختار أنه ضعيف. نور الهدى وبارك الله فيك. إذا تم الجمع بين الصلاتين ولم يدرك المصلي الصلاة الأولى هل يجوز له الجمع؟ يعني بين الظهر والعصر مثلا، أدرك الناس في العصر ينوي نية الظهر وبعد ذلك ينوي العصر مستقلا، هل كلمة الله أكبر تطفئ الحريق؟ لا يثبت في هذا الخبر تالف. مصطفى أحمد كهربائي قام بعمل داخل أحد المنازل ويعلم أن أصحاب يعلم أن أموال صاحب هذا المنزل جاءت من حرام، أنت مسؤول عن أجرتك، اشتغلت له في الكهرباء خذ ثمن عملك، وهو مسؤول بين يدي الله عن صنيعا. أحمد عيد معنا الله يكفي الفردوس. هل يجوز عمل حقن مجهري من زوجها الميت؟ لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز. ما قال علي الطلاق مجلس ولا أكل مع فلان ويريد أن يرجع عن يمينه يكفر كفارة يمين. تقصير اللحية كان يأخذ ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة، وفقه الله إياك. إلى متى يقصر المسافر؟ وهل يجمع في هذه المدة؟ ثبت يا الحبيب. يقول يقصر طالما أنه متردد، سأسافر غدا سأسافر اليوم، فيقصر طيلة هذه المدة ما دام مترددا. أما إذا جمع النية على أنه سيمكث مدة معينة فوق 3 أيام فالجمهور يقولون يتم. فاتتني صلاة يوم كامل، كيف أقضيها؟ أقضيها على المتيسر لك وبالترتيب إن كنت تستطيع الترتيب. تفو زكاة المال لأختي لأنها فقيرة، إذا كانت ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز ذلك بل وستحب، إذا كانت من أهل الاستحقاق. الدعاء والعبادة حديث صحيح، الإعجاز العلمي له عليه. يريد خطبة. واحد سؤال: حكم إطلاق كلمة شيخ؟ أبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير. إذا دخل المأموم الصلاة والإمام يقرأ، هل يقرأ الفاتحة يستمع لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صحة حديث إسلام رجل على أن لا يصلي إلا صلاتين لا يثبت لا يصح. حبكم الله يا حسان، نريد خطبة جمعة مركزة. تكرر السؤال كثيرا ومزح، ماذا يقول؟ كيف ينام الظالمون الذين قتلوا وينعموا في الدنيا على وسادة ريش النعام؟ هكذا غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. يريد خطبة جمعة مركزة مركز مغاغة في المنيا، هل يمكنه كذلك مع توفر الإمكانات؟ الإمكانات إن شاء الله متيسرة للوصول إليكم، لكن يستأذن المباحث عندكم حتى لا نسبب لكم إشكالات. حديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درمه شيئا؟ الحديث صحيح. عقيقة بنتين أختين غير توأم شاتان، صحة صلاة الحاجة، إسنادها ضعيف بخصوصها بلفظ بخصوصها، لكن إن أردت شيئا وصليت لا بأس بذلك. هل يجوز ذبح بنية دفع السوء؟ يجوز، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل من صور الاعتداء في الدعاء أن ندعو الله أن يهدي جميع البشر؟ نعم، هذا اعتداء في الدعاء. لا يصح أن تقول يا رب اهد الخلق كلهم. لماذا؟ لأن الله خلقهم كما قال والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال الرسول إن الله خلق للنار خلقا وهم في أصلاب أبائهم. لكن إن قلت اللهم اهد الناس جميعا تقصد ناسا معينين الذين في الفصل مثلا أو في مكان معين لا بأس بذلك. حديث القعقاع لا أعرف له سندا. حكم الأيمان ما فات ولا أعلم كيف التكفير عنها وكيفية التوبة والتحلل منهم. الأيمان ما فات قدر تقديرا أن قدر الإيمان تقديرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان ذلك قبل أن يصيبه البلاء. أذكر أن سنده في ضعف وليحرر. ما حكم الصلاة بالبيجامة في البيت وعليها طرحة كبيرة؟ إذا كانت بيجامة واسعة سئل امرأة لا بأس، إذا كانت واسعة وعليها طرحة كبيرة كما ذكرت. هل ثبت أن النبي جمع وقصر من غير سفر؟ أما جمع من غير سفر وردت من حديث ابن عباس، أما قصر من غير سفر لا أعلم أي حديث ثابت في هذا. قال عمر قتلني الكلب، هل بذلك تكون بطلة الصلاة؟ أمام الكلام المتعمد لا أدري هل قالها أثناء الصلاة أو عفوا هي الكلام المتعمد في الصلاة وليس من أفعالها يبطل الصلاة، لكن افترض أن كلاما خرج عفويا دون ترتيب، يعني مثلا جاء معاوية بن الحكم السلمي والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فسلم على الناس فلم يرد عليه السلام ونظروا إليه في صلاتهم فضرب على فخذه وقال ما سكلياه، يعني سكلتنا أمي ماذا حدث، وهم يسكتون لكن صلاتهم بطلت لأنه لم يكن يعلم. فإذا جاءت الكلمة تلقائيا طعن الشريعة فقتلان الكلب تلقائيا دون ترتيب، فالذاهل مثل هذا أثناء الطعنة صلاته أظنها لا تبطل والله أعلم. الامتحان يكون في وقت الصلاة وأنا أصليها قبل وقتها هل يجوز؟ ما هي الصلاة التي ستصليها قبل وقتها يا محمد؟ إن كانت مثل العصر وجمعتها مع الظهر لا بأس، المغرب أخرتها مع العشاء لا بأس، أما الظهر قبل وقتها لا تجوز والمغرب قبل وقتها لا تجوز. يقول إنه ساكن في شقة عقد مفتوح من أكثر من 25 سنة بمئة جنيه، حرام أم حلال؟ هل كنت دفعت خلوة أو ماذا حدث؟ وضح سؤالك، لأنه على ما يبدو من 25 سنة كان صاحب البيت يعلم أنك ستمكث كيف تشاء، فلابد من توضيح السؤال بصورة أكبر. أما إذا كنت ساكنا في شقة وجاء القانون جمال بن عبد الناصر أجبرت المالك على أن لا يخرج المستأجر وأنت تحاكمت إلى تلك القوانين فأنت آثم. قدمت لضيف عندي بالبيت طعاما وحلفت عليه أن يأكل فأكل معلقة، حلفت عليه أن يأكل فأكل معلقة، الحلف هنا لغو، خلاص الحمد لله أنت نفذ لك يمينك. يا محمد اتق الله في كلامك، لا تقل مثل هذه القذرات، فإن ناقل السوء أيضا يعتبر قد أساء. هل يجوز إذا نسي الإمام في الصلاة وذكرنا أن نقول سبحان الله أنت في الثالثة؟ لا تقل أنت في الثالثة، وإن جوزها بعض العلماء لك لا تفعل، قل سبحان الله من نابه شيء في صلاته فليسبه. هل ثبت أن الصحابة كانوا يسألون الله المرض؟ لم يثبت هذا، بل نسأل الله العافية، والرسول خير أسوة لنا، كان يسأل الله العافية وكان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل ممكن يموت شخص ساجد ويدخل النار لأنه مرائي؟ الأمر إلى الله، ما أدخلك في هذا يا حسن بن طاهر؟ حسنا ما ينفعك يا حبيبي. أخت ليست محجبة وتوضأت لصلاة وقد رأي شعرها بعد الوضوء، رأى شعرها بعد الوضوء، رجل ليس من المحارم، هل صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة. دخلت وراء واحد يصلي لأصلي جماعة ثم أنا وراءه علمت أن هناك جماعة أخرى في نفس المكان، أكمل صلاتك إن شئت، وإن شئت خرجت وأكملت مع الآخرين لكن صلاتك صحيحة. هل المصلي أن يصلي على النبي إذا ذكر اسمه في الصلاة؟ إذا كان الإمام يذكر ذلك جوز بعض العلماء ذلك، لأن النبي كان إذا مر بآت فيها رحمة سأل وبآت فيها عذاب تعوذ. وعمر لما سمع الإمام يقرأ الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال أشهد أشهد. ما صحة حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ الحديث صحيح. انتشر في هذه الأيام الوشم بكثرة ويسمونه بغير اسم التاتو، فتاتو. على أي حال النبي لعن الواشمة والمستوشمة. قل لي ما تدري ما تأتي القاهرة حسام؟ قلت لك أن يمنعنا كم مرة، افتح ربنا يهديهم يا رب. امرأة عاملة تريد أن تجمع العصر مع الظهر خوفا من ضياعي ما صحة حديث الدينار والنصف دينار في من أتى امرأته وهي حائض؟ لا يصح مرفوعا. شيخ إبراهيم رفعت امرأة عاملة تريد تجمع العصر مع الظهر خوفا من ضياع الوقت، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان بصورة مستديمة لا يجوز، لأن الله قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة بدايتها ونهايتها. أما إذا كانت مرة عارضة لعذر طارئ فيجوز هذا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يعرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. هل يجوز الدعاء اللهم أهدي من في هذا المجلس الطيب راغبا التفقه في الدين؟ يجوز. ما معنى النمص ولزالة شعارات من الحجب للزوجة لمنتقبة لا أحد يراني؟ النمص النمص حرام، نمص نتف الشعر إزالته بالمنماص شعر الحاجب وكبيرة من الكبائر. حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة في الشهر ليس بهذا اللفظ، إنما في حديث الدجال الطويل وفيه علة لعلنا نفصح عنها عما قريب إن شاء الله بعد استجماع الأقوال فيها. حكما يشتري الخاطب لخطيبته دبلة من ضمن الشبكة للزينة وليس لهم اعتقاد فيها، لا بأس بذلك بهذا التوصيف المذكور. ما وصيتكم في التكاسل عن طلب العلم؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من الكسل. أعمل في ملابس حريمي حلال، ما صفة عملك؟ الحريم لابد أن تكون لهم ملابس، لكن ما صفة عملك؟ قصة صحة الغراميق التي ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كل أسانيدها ضعيفة، ولكن هل تحسن بمجموعها أم لا؟ حسنها بعض العلماء بمجموعها، وألف بعضهم كتابا سماه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، والظاهر والله أعلم أنه لمن حسنها بمجموع طرقها وجهة، ويمكن التأويل على الوجه المرضي أيضا. وأنصح السائل بمراجعة شيء كتبته في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث ثابت صحيح. كيف نادي النبي لم أستطيع أن أوفيه كفي الكفارة تأمين، وإذا تأثر لك فأوفي بالنذر. وانتبه، محل ملابس حريمي خروج، لم يجوز بيع الملابس الحريمي للخروج، يجوز هذا؟ ما أفضل كتاب في هذا الحديث؟ لا يقال هكذا يا أشرف، إنما يستفاد من كل الكتب، فما كان عطاء ربك محظورا. لكن من أمثل الكتب في هذا الصدد وأوسعها انتشارا كتابان في العمل، كتاب أنا للدارقطني وكتاب أنا لابن أبي حاتم، والله أعلم. دعوا مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف. تصوير حلال أم حرام؟ التصوير في الأصل تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا يجوز، لحديث لنا المصورون أن لفائدة، فنحن نقارن المصالح والمفاسد، وأنت ترانا على الفضائيات. حديث من رزقهن عند موته لم تمسه النار، حديث احتاج رجع مطلعه. كفارة من قال أعاهد الله أن لا أفعل شيئا ثم فعل، كفارة يمين. هل طلب الرقية من أحد في شيء؟ إذا كنت تطلبها لنفسك يكره لك ذلك، لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. صحة حديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أحتاج مراجعة سنده. حديث الصورة الرأس حديث ضعيف، حكم إقامة ضعيف جدا أيضا. حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الصلاة المفروضة لا بأس بذلك، لأن رجلا أتى متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا من يتصدق على هذا. قال أن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه فكانت الصلاة قد قضيت، فأنهم أنس وصلى بهم، ثم إنه لا مانع، ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل وحده ب27، والله أعلم. صحة حديث المؤمن كيس فطن لا يصح. بنت كل فترة تقول لأمها اقرا النقاب نرجو نصيحة فهي تسمع. أنت لا تعنيني أمك بذلك، أنت تخالفين أمر الله أمر رسول الله وسبيل الصالحات، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واتق الله في نفسك، أمك يبدو أنها امرأة صالحة لكي لا تدعوك إلى الفضيلة وأنت تخالفيها وتدخلين في مقدمات المحرمات. الله يرزقك بزوج صالح. حكم أكل السلحفاة والقنفذ، لا أعلم نصا خاصا في هذا الصدد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، والله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. أما نص خاص السلحفاة والقنفذ لا أعلم نصا، فينظر هل هي من ذوات الأنياب أم لا. كما من يصلي العصر فأقام لركعة الخامسة والناس لم يقوموا وأصروا على الجلوس للتشاور الأخير، فما الواجب على الإمام فعله؟ إن كان موقنا أنه إن كان في نفسه أنه يأتي بالرابعة فيكملهم سجود وينزل ويأتي بالركعة ويسلمون معه. يقول هناك شيخ دائما ينهاني عن الدعوة في الفيسبوك بحجة أنني لست عالما وأنا أطلب العلم أولا. لا نمنعه كالنبي يقول بلغوا عني ولو أنا، ولكن أتقن الشيء الذي تبلغه عن الله ورسوله، فأنت مسؤول. إذا بلغت عن الله شيئا أن يكون الشيء صحيحا، وإن بلغت عن رسول شيئا أن يكون الشيء صحيحا، فلا تكذب على الله ولا تكذب على رسول الله. أنت مبلغ عن الله، بلغ بلاغا جيدا صحيحا ولو آية. ما واجبنا نحو خطيب يأتي بأكذب الأحاديث دائما، لا تصلي خلفه، ابحث عن مكان آخر. صحة حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة هذا القبض، وصح أن ما وراء ذلك كلها في النار فضعيف. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، احتاج مراجعة النص، لكن المعنى له شواهد، معنى القدر المذكور. هل نرغب انتقاد بعض آراء الوالدين والإخذة في غيابهم؟ إذا كان القصد الإصلاح أو التوجيه لا بأس بذلك، أما إذا كان مجرد التشفي لا. ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟ النظر إلى الملابسات المحيطة بتلك القيادة. حديث من اقتبس علما من النجوم في سند ضعف وإن كان المعنى صح. إن الله إن أطلب ما أكل رجل من كسبه وإن ولده من كسبه صحيح. هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال وأن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط؟ محمد إبراهيم، قلت لك أعرض عن مثل هذا الكلام واتق الله في نفسك، فلا داعي لتلويث الصفحة بمثل هذا الكلام وأنت تنشر كلاما يسيء إليك في دينك فضلا عن إساءتك لأهل الإسلام. حكم عمل صفحة للزواج تقبل بيانات الأخ والأخت وتدل عليهما ويكون التواصل عن طريق ولي الأمر، إذا كانت بالضوابط الشرعية فذاك عمل محمود وتعاون على البر والتقوى. ما هي مدة صلاة المسافر وكيف؟ إذا كنت تقصد القصر، فإذا كان المسافر قد استقر فثلاثة أيام يقصر فيها بعد ذلك يتم، أما إذا كان مترددا سأرجع غدا سأرجع بعد غد فيقصر ما دام مترددا. اللحوم المستوردة إذا كان لا يعرف أزكية أم لا، ابني على الأغلب أغلب أحوال الدول المصدرة لها. ما حكم الصلاة خلف المرجئة جائزة مع الكراهة؟ ما حكم الصلاة توفي رجل وترك وديعة في البنك وحان وقت استحقاقها، أحد الورثة عرض ترك الفائدة إلا أن البقية رفضوا، خذوا الوديعة بما فيها، والذي يحب أن يتخلص من العائد الربا وهي يتخلص واستني اسمه على نفسه. لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ السنة النبوية بنفس المستوى؟ السنة التي يحتاج إليها الناس على الإجمال حفظها الله تعالى. يجي على قناة الندى أيامي أيام الخميس من الرابعة إلى ربع إلى خمسة إلى ربع، ويوم السبت من الثانية إلى التاسعة. لم تفهم تثنيء متثنين للرأي في قيادة السرقة على حسب الملابسات المحيطة بها، يعني إن كانت في بلدها هذه المرأة تركب مواصلات ميكروباص وتحتك بالرجال وتلتصق بالرجال فنقول لكم قيادتك سيارة أفضل. أما إذا كنت في مكان آخر تعرض نفسك للخطر تنتقل من بلدة إلى بلدة فلا، فعلى حسب الملابسات المحيطة بالقيادة. ما يفعل من اشترى مكرات للبيت وعلم بعد سنة أنها مسروقة؟ عليه أن يردها إلى صاحبها. شخص يقول إن الله لا تحوي الاتجاهات الستة، هذا شخص مخرف وزائغ، فالله قال عن نفسه أأمنتم من في السماء أن يخسف الله بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي للجارية إن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديثنا عن التعلق يوم الجمعة ضعيف. حكم الصلاة عقب الأذان وعدم انتظار الإقامة، إذا كنت مسافرا لا بأس، إذا كنت من أصحاب الأعذار لا بأس. حديث فتح القسطنطينية نعم الأمير ونعم الجيش في سنده مقال بهذا اللفظ. ما الحكم في كتابة بوست يوميا بعد صلاة الصبح أكتب فيها اختتم الشيخ ركعة الصبح بقوله تعالى واكتب الآية للتذكير والعبرة. كيف اختتم الشيخ ركعة الصبح واختتم الشيخ ركعة الصبح؟ اختتمت في رسالة اختتم الشيخ ركعة الصبح بقوله سبحانه واركان واركين مثلا. قصدك إن كان قصدك التذكير لا بأس، هذا نشر علم، ولكن نوى في صور نشر العلم على يدين في عام. كيف يصبر الابن على ظلم أمه؟ كيف يسأل الله الصبر وينصحه عن الله أيضا؟ أخوه استشهد في قتال النصيرية في سوريا، نحسبه الله حسيبه من الشهداء، نسأل الله أن يرحمه. هل نحن آثمون إذا لم نبلغ رسالة الإسلام إلى النصارى لأننا نعيش بينهم؟ بلغ قدر الاستطاعة، ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الوشم المؤقت لا يكون وشم، لا تسميه وشما. وسائل التواصل الاجتماعي الاختلاط لا يؤدي إلى مفسدة مثل الإصرار بالقول بين الأطراف من الجنسين. إذا قلت يا سارة أنه يؤدي إلى إذا مفسدة تحصل فالله لا يحب الفساد. نظرت بجانبي أثناء الصلاة لأطمئن على ابنتي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط في الصلاة فقال عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاط يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. ما حكم الذي يقطع بالصلاة يقطع بالصلاة؟ النبي عفوا الله قال في كتابه الكريم رحمه الله الله قال في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي عليه الصلاة والسلام قل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هل صيام رمضان فطرة النفاس يجوز؟ لا يجوز ثم لا يجوز، هذا من المسلمات وبالإجماع. صيام المرأة النفساء أثناء زمن النفاس باطل وعليه إعادة صيام تلك الأيام. يقول لم أرزق بطفل وقال الصدقة تجذب الرزق وأنا حالي ضعيف، لماذا صدق أكثر من الاستغفار؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حسام يسأل كيف يحول الله بين المرء وقلبه؟ هل إيه لو بغضه الله وهو يحاول التوبة يعني يحول بين المرء؟ أنت يا حسام أحيانا تحب فتاة عمشاء، تحب فتاة فطساء، ولا تستطيع أن تعرف من نفسك هذا الحب، لا تستطيع ذلك. فالذي قذف في قلبك حبه هو الله، والذي ينزعه من قلبك هو الله. وكذلك قذف الله الإيمان في قلوب أقوام كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأنت يا حسام إن قال لك أحد اشتم ربك لا تستطيع أبدا أن تطاوع نفسك، لأن الله يحول بينك وبين قلبك إلا إذا أراد الله لك زيغا والعياذ بالله، حينئذ نسأل الله نحفظنا وإياك. مع المبلغ من المال يحول عليه الحول في شهر رمضان القادم، ولكن إذا دخلت شريك في مشروع الآن هو تحت الإنشاء كيف أحسب الزكاة؟ منذ أن في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة ذكي لأنك دخلت للاستثمار. صحة حديث أنت مالك لأبيك، الأصول الثوابت تخالفه، وأرى أن أسانيده لا تسلم من علل. ومن الأصول التي تخالفه أن الله جعل للابن بعد الوفاة للأب بعد الوفاة السدس، فلو كان أنت مالك لأبيك على إطلاق ما جعل السدس. ثم إن النبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يخص بعض أولاده بالهبة دون سائر الأولاد، فلأن ينهاه عن أن يتسلط على ولد يأخذ أمواله فمن باب أولى والله أعلم. وقد ذكر نحو مما قلت الإمام الشافعي العالم رحمة الله تعالى عليه. حكم شرب البوغة أبو أسلم الرشيدي، إذا كانت البوغة لا تسكر في بلدكم فحلال ثم حلال، إذا كانت البوغة تركت حتى عفنت وتسكر فكل مسكر حرام. الله يعافي أمك يا عبد اللطيف بن عمرو. محمد ابن علي اتصل بالهاتف 0153333 أرتب معك وقتا على ما قلت 5 دقائق في أي وقت تريده أرتب معك إن شاء الله. حكم الصلاة وقيد الأذان وعدم انتظار الإقامة جبناك يا عائشة أنه يجوز لك أنت امرأة تصلي في البيت بمجرد دخول الوقت. حكم تحديد مدة للمضاربة السؤال مجمل يحتاج إلى إيضاح. أنت ممكن تضارب مع شخص لمدة 2 سنين لكن السلعة لم تباع ماذا يصنع لك؟ لابد من الإيضاح. هل ورد عن الإمام مالك أنه قال أرى أن يضرب من يحلق شاربه أنها بدعة تشرب بين الناس؟ الذي يحفظه عن مالك أنه قال حلق الشارب مثلى وفي بعض الروايات حلقه يؤدب. هذه هو الرواية التي فيها 5 من الفطرة حلق الشارب لا تصح إنما الصف قص الشارب. هل أحيا الله عز وجل لأيوب عليه السلام أهله بعد موتهم؟ لم يرد هذا. لا. وهب له أهله ومثله ما عمر بدنا عليه أهله الذين كانوا قد قاطعوه والله أعلم. يقول وأنا بسبح شفت سيدنا عيسى رأيته أحسن من شفت رأيت سيدنا عيسى في السماء شكله ما شاء الله جميل. من أدراك أن سيدنا عيسى يا أبو الحسن المصري؟ من أدراك أن الذي رأيته سيدنا عيسى؟ حكم الأجر المكتسب من قراءة القرآن في المآتم كرغا جواب على هذا بأن هذا الشيء لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أني لا أستطيع القطع بتحريمه. تطلب منا في بلادنا الكشف عن الوجه وقت أداء الامتحان هذه ضرورة إذا كنت تحتاجين إلى القيادة في بلدك أم إذا كنت في بلد أنها أعفة والمرأة موقرة فيها ولا تزاحمين الناس في المواصلات ونحو ذلك فلا تقيد السيارة من الأصل. يسأل الله أن يرزق بنات المسلمين العفاف. صحة حديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صديقا من قلبي صحيح. عادل يقول ولد عمره 7 سنوات الدولة تخصص له راتبا شهريا من المال هل يجوز أن أتصرف في مال ولدي؟ ادخره له وخذ منه بقدر قيامك عليه. رفع وبارك الله فيك يا إبراهيم الدشاهين. سعى في صلاتي ونسي سجود السهو الصلاة صحيحة. لما يرد على الصوفية الذين يجوزون الحلف بالله نقول إن النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أين آتي بمصحف بتفسير مبسط في الحواشي لفضيلتكم من بني سيف؟ أرسل لي شخصا أهديك النسخة إن شاء الله. لبس البنطلون الواسع للبنات إذا كان واسعا سابقا لا يجسد الجسم فلا بأس بذلك. هل تحلفك بالله هل تكون يمينا تستوجب كفارة لا تستوجبها؟ حكم تسمية البنت مكة إلى شنكوف؟ لا تسمي البنت مكة لا أستطيع أن أحرمها عليك لا لكن الأفضل أن تسميها باسم تسعد به البنت. أما التحريم لا أستطيعه. هل يقاس عدم جواز تقديم العقيقة بعدم جواز تقديم الأضحية؟ قد يكون ذلك. كيف نتعامل مع الإخوة الذين يضرون أخاهم ويفسدون الوالدة عليه أن يغتابون ويمكروا لهم؟ أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. سجود السهو البعدي يكتفى بالتسليم أن يتشاهد أو يتشاهد ويسلم؟ لا، بعده التسليم سجدتان ليس سجدة واحدة. حديث البراء بن عازب إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا قادر للتحسين. حبك الله يا محمد بن علي يبلغكم يبلغ المسؤولين عن البث أنه يحبهم في الله. ما القول في حديث لا صلاتين في يوم؟ وهل بحثت في أمر حديث سقي الماء؟ والله دائما نسيته. وشكرا لك يا محمد بن محمد. رمضان قبل العام أفطرت بسبب الحمل وجيء برمضان الذي بعده وكنت مرضى ولم أسدد ما علي من الصيام. السنة الحمد لله بدأت الصوم، هل عليك كفارة؟ لا، عليك القضاء فقط. ما حكم شراء منزل من البنك؟ البنك لا يمتلك منازل، البنك يقعد بالربا، فلا تتعامل معه في هذا الصدد. من الصحي بعد الرفع من الركوع قد من الإذال؟ قال الإمام أحمد: أرى قوله مدعما بالأدلة، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أزلهما، وهذا الذي أختار، فالأمر في ذلك واسع. وقال أن محمد بن محمد حزين منكم يا إخوة، وقال: شكرا، ما أدري تنم عن ظاهرها أو تنم عن غضب، فإن كان له سؤال فأتون به. هل ممكن إنسان في عصرنا يعاقب بنفس الآية سواء 40 أو 20 سنة؟ التيه في الأرض، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أسئلة الأخ غريبة، أسئلة الأخ غريبة المتتبع لأسئلته، فأنا أسألك أن تحرص على ما ينفعك. والله لما أنزل الحجارة على قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. زوجته ذهبت إلى أمها بدون استئذان، فما تنصحني؟ هل أطلق؟ ليس بالبساطة هذه يا أسامة المنشاوي، تطلق لسبب صغير يعني سبب عفوا ما خرجت بدون إذنك لما تطلق. إذا كان عندك رصيد سابق كما يقول، قال: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فإذا كان عندك رصيد سابق يحملك على ذلك، فالبناء على الرصيد السابق، أما مجرد السؤال أنها ذهبت لأمها بدون سؤال، العقوبات تختلف على قدر الجرائم والجنايات. هل يجوز أكل اللحوم البيضاء في الدول الغير مسلمة؟ منهم من يقول يجوز لأنهم من أهل الكتاب، فهناك تناقض. ما معنى اللحوم البيضاء؟ ما المراد بالدول غير المسلمة؟ هل نصرانية أم ملاحدة؟ السؤال غير واضح. على أي حال، إن لم تكن زكيت فلا تأكل منها مطلقا. إذا كانت زكيت وهي من النصارى جاز أكلها، إذا كانت من عند الملاحدة لا تأكل منها. ما حد التبذير؟ التبذير نسبي، أو عفوا الإسراف أمره نسبي. إن استجزنا هذا اللفظ، قد تكون أنفقت 1000 وأنت مبذر، وقد تكون أنفقت 10,000 فلست بمبذر على حسب دخولك. هل يجوز تأخير الخلفة بعدم عذر شرعي وبعدم موافقة الزوج على ذلك إطلاقا، وبموافقة الزوج إما أن تؤجلي عددا من السنين أو تطلقي؟ من حقك أن تحملي، من حقك أن تحملي، من حقك أن تحملي. بس أنصحك أيضا أن تستري نفسك وتغير الصورة التي على صفحة الفيس، لأنها صورة تبرج. ما معنى أن الذبيحة زكيت؟ يعني لم تقتل، لم تكون وقيدا، لم تصحك بالكهرباء، لم تمت بغير ذبح. أنا لا أرفع يدي في خطبة الجمعة، أنت حر. رجل كلما فتح تسجيل السيارة، الأمر واسع يعني، ترفع ولا ترفع الأمر سهل. رجل كلما فتح تسجيل السيارة يجد البداية بآية عذاب، ويخشى أن يكون المراد هو ويحزن. هذا لا يجوز لك ذلك، لأن بعض الناس يتصرف تصرفات غريبة. يقول: أفتح المصحف، الآية التي تأتي علي فسيكون من أهلها. كل هذا تخريف، يعني افترض انك فتحت المصحف وقدرا جاءت ان المجرمين في ضلال وسعر، هتصف نفسك بانك مجرم الشيطان يقنطك من رحمة الله؟ كل هذا ليس عليه دليل، الله يحفظك، كل هذا ليس عليه دليل. فانتبه لنفسك ولا تقع في الوساوس الشيطانية. هل قد وردت روايات وان في اسانيدها مقال ان احد امراء بني امية، اظنه الوليد، أظنه الوليد، لكن السند إليه أيضا في بعض المقال أنه استفتح في المصحف فقرأ واستفتحه وخاف كل جبار عنيد، فقال: أتعدني وأنا الجبار العنيد؟ وألقى المصحف، فما لبث إلا أن مرت عليه سنوات وأيام وانتقم الله منه. لكن السند هذا فيه كلام، لكن ليست العقوبة على أنه استفتح فوجد، قد يتأتى هذا قدرا، كي كتقيد لا تفعل. طارق محمد صالح: ما شأنك لا أدري، ذهب سؤالك، هل يجوز البنت أن تصلي بوالدها؟ لا، الإمامة في رجال. ما حكم أن يراجع دكتور نسائي وقد يكون ستولد عنده الأسباب أن هذا الدكتور يراقب الطفل إن كان معاقا أو لا؟ لا يجوز المرأة أن تلد عند طبيب رجل إلا للضرورات، الضرورات. الله يوفقنا وياك يا أم يمنى، أعلى أبو عمار الشهيد لقيل موتاكم لا إله إلا الله، لكنه شهادة صحيحة بها، بارك الله فيك. أشتر العطور بالتمرار، وسمعت أن الإسراف في العطور ليس التبذير، ليس على هذا نص. تجار العطور الذين يروجون لهذا، تجار العطور يقولون ليس في العطر تبذير، كيف هذا؟ كل شيء فيه تبذير، لكن هو الشرب الحلال الطيب المحض، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حكم الانتقال من مكان فريضة إلى مكان آخر لأداء النافلة يستحب ذلك. طردت غصبا من عملي لوجود بديل، وعندما أخذ الجديد لم يتمكن عملي لم يتمكن من إتمام لوجود خبايا عمل مهنة. إذا طلب مني أن أعلمه أم لا، طلب مني أن أعلمه أو لا أعلمه وليس علي ذنب. إذا كانوا ظلموك جاز لك أن تتخلق عن إعطاء المعلومة إذا كنت ظلمت، لكن إذا كنت لم تظلم فثواب لك أن تعين صانعا أو تصنع لأخرك. سلمى، قل غط شعرك يا سلمى، هل عدم الخلفة سبب كافي لطلبي للطلاق؟ وزوجي ملتحي ومحترم بقيلي 3 سنين زواج بدون خلفة، يحق لك أن تطلب الطلاق إذا كان يتعمد عدم الحمل، فمن حقك أن تحملي، بس كيف زوجك رجل طيب وشيخ تركك بشعرك المتبرج تخرجين على أي حال؟ الصورة التي أمامنا صورة مقززة لمن يخشون ربهم. حكم أكل الأرانب حلال، حكم عمل فيزا نت لعمل صفحة موالعة على الفيسبوك نفس الشيء من العلم النافع، لكن نياتك. تقول سناء بنت مرسي، ما ولدت انشراح الصدر وطمأنينة النفس ورشاد العقل وسلامة القلب إلا في كتاب ربنا ومنهج نبينا وكلام النبيين أيضا. أحسنتي أحسنتي أحسنتي، الحمد لله. كيف تعود الخلافة الإسلامية؟ نتعاون جميعا على البر والتقوى وعلى إظهار هذا الدين القيم وعلى الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى التآخي مع بعضنا البعض. لماذا كان النبي يقبل الحجر الأسود؟ هو النبي يفعل ما أمر به، والإسود بسبب ذنوب بني آدم. الحديث الواد في هذا الباب فيه مقال. هل يجوز شخص عليه دين وظروفه لا تسمح وصاحب الدين يريد التنازل عليها ونعتبره زكاة مال؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لكن جوز هذا قليل من العلماء، إلا أن أدلة الجمهور أرجح، لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فالمال الذي لك عند الناس مقارنة بالمال الذي في يدك درجة ثانية أرضى، ثم إن الفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، فمكنه من الزكاة ولك أن تطالبه بعد ذلك. إذا كان الذي يدين المال قال لصاحب الدين سدد متى شئت، قال المدين سدد متى شئت وصديق لي، فهل إذا تصدقت على أهلي أو اشتريت أغراض بيت آثم لأن الدين أولا؟ لكن أخشى أن تموتي يا هالة، إذا متي فمشكلة عليك الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. مات عنها زوجها وغاضب عليها، ماذا تصنع؟ هل غضب بحق أم بباطل؟ إن كان غضب بباطل فلا عليك، إن كان غضب بحق فردي له المظلمة بعد موتي وأكسري من الدعاء والاستغفار، بارك الله فيك. هل يجوز إلقاء السلام على المجاهر بالمعصية وهذا الذي يبيع الدخان والخمر علانية؟ ترك السلام عليه أولى، إلا إذا خشيت شره ورغبت في تأليف قلبي فتكون صورا مستثناء. حكم الخروج مع الناس في رأس السنة، دعهم في أيديهم ودعنا في أيدينا، فلم يكن الرسول يخرج مع اليهود في أعيادهم. صحت حديث من طاف بالبيت أسبوعا؟ لا يصح. حكم بعض الأئمة الذين يميزون ويمدون في التكبير الله أكبر الذي يسبق جلسته التشهد. يا ميديكال الأمر في ذلك سهل، لا تقف كثيرا عند مثل هذه الأشياء. أقول ذكر الناس بحديث من غسل واغتسل لما فيه من أجل عظيم، يا مصعب الأول ثبت العفش ثم انقش. الحديث أرى أن متنه منكر. محمد بن محمد حفظك الله إنما كنت، لبس البنطلون ضيق في كلام الشيخ علي يا أخي بارد. الصلاة صحيحة لمن يلبس البنطلون ضيق مع الكراهة. الطلاق على الورق مقابل المعاش للزوجة أو تنميم وهي على ذمتي، طلاق واقع، طلاق واقع، لكن طلاق واقع هذا وقعت على أنك طلقت زوجتك في القسيمة وإن لم تتلفظ فالطلاق واقع محسوب، كي رددتها بعد ذلك لأخذ المعاش دون أن تثبت ذلك في الورق فهناك سلبيات. أولا غش للدولة، ثانيا أكل الأموال بغير حق، ثالثا أنك إذا مت لم ترث فيك، القانون لا يساعدها على أن تأخذ ميراثها منك ولم يساعدك على أن تأخذ ميراثك منها. أبو الحسن المصري صديقك يا حسن بما تجيب؟ يقول أخوكم حسن حفظه الله تعالى إن أبا الحسن المصري ينقل أسئلة الناس من صفحة أخرى، فلذلك هو مستحوذ على بعض الأجوبة أو يأتي بأسئلته كثيرا. هذه وجهة نظر حسن والله أعلم بوجه الصواب. ما عقاب صاحب شركة الدخان؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم من عاونوا من الخطابة بسبب خوفهم؟ معذور من أصحاب الأعذار. تقول يقول أبو الحسن المصري بقلبي حب كبير لرسوله الكريم لدرجة أني أشتاق إليه وأتمنى أن ألقاه، هذه نعمة عظيمة من الله. وقد وردت الأحاديث المبشرة لمن مثل هذه حاله. رجل قال دي مش صورتي، صورة طفلة من النت وتم تغييرها، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ووافيت حديث رسول الله ووافقتيه إنها صفية. هل يجوز للبنت المنتقدة إذا ذهب إليها الأخ لخطبتها أن تدخل بالنقاب أولا تراه وتسمع منه إذا رأت خيرا كشفت وجهها، أم أن هذا تكلف؟ لا أنصحها بأن تسأل عنه سؤالا جيدا قبل الدخول، قبل أن تدخله البيت، لأنه من الممكن أن يتصنع أثناء الكلام. فننصحها أن لا تحرجه بهذه الطريقة، تسأل عنه سؤالا طيبا قبل دخول البيت إن وجدته على خير كشفت الوجه ولا فلا، فلا تدخله أصلا. يقول لما بصلي بذكر محادثات الماسنجر، ما حكم الشوء؟ يعني البشر بشر. قال عمر إني أجهز الجيش في الصلاة. حكم وفاء اللحية مع غضب الوالد الشديد وتقدير معيشة الأسرة كلها بسبب ذلك، الطاعة في المعروف. هل يجوز إرجاع الجوارب ولبسهما المرة الثانية بعد انقضاء يوم وليلة؟ ممكن تتوضئ وتلبسهما على طهارة جديدة. شريف بن عبد السميع، هل يجب أن يكون بين إنجاب الطفل؟ هذا السؤال. حكما يقول إن دعوة لوط لقوم هؤلاء بناتي بعدم الزواج، هذا مجرم. الذي يقول إن نبيا من الأنبياء يعرض بناته على الناس لمحرم، هذا مجرم وينبغي أن يحاكم. هل يجوز أن نخصص رجلا لتنظيم الأطفال ولا يدخل في الجماعة إلا في آخر الصلاة نظرا للأطفال اللي يفسدون؟ ضرورة. ما الواجب على المأموم إذا كان الإمام يسرع في الصلاة ولا يستطيع القراءة بسرعة؟ تبدأ صلاتك هذه ما وضحت عن إمام آخر. امرأة تأخذ المال من الناس وتشغله في الأسمنت وتعطي على 10,000 جنيه ما بين 250، إذا كانت تتاجر لبأس زكاة نصابة فانتبهوا للنصابين، أن هذه سبل النصابين في هذه الأيام، يأخذون أموال الناس للاستثمار ويعطونهم طعما في الأول 30% 40%، بعد شهرين مات الحمار أو مات الدينار كما قال جحا فيما قبل، يأخذ جنيه ويعطي للآخر 10 قروش يقول ولد، واليوم السنة قال مات. فهؤلاء النصابون في هذه الأيام يأخذون الأموال ويعطون الناس طعما في أول الأمر وبعد ذلك يذهبون بأموالهم. فانتبهوا انتبهوا لأموالكم معشر المسلمين. صحة عزيز يلد الرجل في قبر عارف أن فيه ضعفا، مجرود باب التقسيط أن تكون تمتلك السلعة وتخير المشتري وهي بحوزتك. هل يمكن أن نأكل مع تارك الصلاة؟ نعم يمكن، مع نصحه وتذكيره. حكم الاشتراك في التأمينات من أجل المعاش إن كنت مختارا فابتعد أحوط لدينك. ما المقصود بالصلاة المستقيم؟ الطريق، الصلاة الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه. أجبناك يا مصعب أن الحديث متنه فيه نكارة. حكم الشرع في العلاج بالطاقة وعدم ما يسمى بالجمل بالإيه؟ طاقة ماذا يا يوسف بن جودة؟ إذا كنت تقصد سحر ونحو ذلك فهذا ضلال. هذا ونوع في هذا المقام على أن هناك علم بدأ ينتشر في وسط كثير من المسائل الذين قل علمهم بالشريعة يسمونها علم المناسبات، وتتكلف المرأة كثيرا بالربط بين الآية والآية وتضيع وقتها في فذلكات لا معنى لها، فذلكات لا معنى لها، ولنا تعقيب على هذا في محله إن شاء الله تعالى. وكثير منهم يأخذون هذا من برامج والبغضاء العصبية ومما أسموه المستحدث من بلاد كندا وبلاد الكفر. سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أريد دعوة، بارك الله فيك. شخص ربما لا يجيد العربية، التنمية البشرية التي استخرجت حديثنا هذه أضلت ناسا كثيرين عن العلم الشرعي وخربت عقول ناس كثيرين، والتف حول القائمين بها ناس كثر وبها خلل كبير سنبينه في مواطنه إن شاء الله تعالى. ظلمني أحد محارمي، عفوا، شخص رب علي انتبه وديد بس لحظة. تقول سلمى نفسها تخلف وجدي مش موافق، انصحه نصيحة بقول الله وقول رسوله. انصحه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناكحوا فاني مكاثر بكم، تكاثروا اني مكاثر بكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنى على خديجة قال انها وانها وقد رزقني الله منها الولد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذا تتوالى النصوص في التماس الذرية. ولقد امتن الله سبحانه على قوم بأن قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب مذكرا قومه عليه السلام، على شعيب السلام: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فالنصوص في هذا الباب كثيرة. فلا تحرم زوجتك التي تزوجت وتريد أن تحظى بما تحظى به سائر النساء من الذرية الصالحة، فلا تحرمها من هذا، واتق الله في نفسك ثم اتق الله في زوجك. الله يوفقنا وإياك يا إبراهيم الذكورة ويسكننا وإياك الفردوس. هل ثبت أن قوم لوط في البحر الميت؟ لا أعلم شيئا عن هذا. في بعض بلاد أوروبا هناك صعوبة في كراء المنازل، شراء المنزل عن طريق البنك لا يجوز. ابنتها لا تحبها، هل أدى عليها؟ لا أدى لها بالهداية بالقيس، يعني ليست في حاجة إلى دعاء عليها، في حاجة إلى دعاء لها. يعني إذا كانت الآن تسيء إليك فإذا دعوت عليها ستزداد الإساءة. هل يجوز اللجوء إلى للعلاج عن طريق صندوق التأمين على المرضى؟ هل يجوز اللجوء للعلاج عن طريق صندوق التأمين على المرضى؟ إذا اضطررت ولا في الأصل البعد قدر الاستطاعة. هل ذلك لما تعطيني اسم من المال الذي أعطيها تعني أن تعطيني ما بين 250 إلى 300 على 10,000 كل شهر؟ قل إذا كان تحت الحساب لا بأس، إذا كان قطعيا دون تجارة ودون حسابات لا يجوز بهذا الطريق إلا في حالات نفصلها بعد إن شاء الله. يقول أحمد العزب نعلم أن الزكاة على المال الزائد على النصاب خلال عام هجري، فماذا لو زاد المبلغ قبل حلول العام الهجري؟ هل يخرج على كامل المبلغ أم المبلغ الذي حال عليه الحول؟ إذا كان المال الزائد تولد من المال الأصلي، يعني مثلا افترض أنك معك 100,000 الآن في شهر ربيع الثاني، معك 100,000، ويفترض أن بعد سنة تزكي عن 100,000، لكن وأنت تتاجر بها ازدادت أصبحت 200,000، تخرج الزكاة في الشهر من المثيل من السنة القادمة على 200، لأن 100 الثانية تولدت من 100 الأولى. وكان الرسول يرسل الشخص لإخراج زكاة الغنم مثلا، يعد الغنم التي في الزبيبة ويبني عليها، كان عندك المتولدة من المال الأصلي تزكى، لكن افترض أن معك 100,000 الآن، وبعد 6 أشهر شخص جاء أعطاك 100,000 أخرى أو ورثت 100,000 أخرى، تنتظر بها سنة هي الأخرى. لماذا البعد عن العلاج على حساب التأمين؟ لما فيه من الغرر، ولأن شركات التأمين تودع أغلب الأموال في البنوك الربوية. حكم الباروكة ووصل الشعر كزينة لزوجها، رمي النبي لعب الواصلة والمستوصلة. بخصوص سؤال الوديعة، هل لو الورث استفاد من أرباح الوديعة يأثم المتوفى؟ المتوفى أصلا تحمل إثمها قبل أن يموت، لأنه استجاز لنفسه أن يأخذ ربا، فاستغفر له. هل تجيز أن أعالج المرضى كالاكتئاب عالما وأعمل بهذه الإجازة؟ كيف؟ أنا لا أعرفك ولا أعرف كيف تعالج المرضى، وليس عندي إجازات. عملك هو الذي يبين حالك، طريقتك التي تبين حالك. صحة حديث النظر إلى المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا يصح التقييد بالمرآة. ما كدعاه متقل له طرق يصح بها، لكن تقييد بالمرآة لا. عاشور عاشور ذاب سؤاله. أمنا ماريا كيف أتت إلى رسول الله؟ هي كانت أما من الإماء، أرسلها المقوقس هي وأختها نسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظك المولى يا طارق. خروج الزوجة مع الابن 13 سنة بموافقة الزوج لقضاء حاجة لا بأس، إلا إذا كان سفرا ولم يكن قد بلغ. هل إذا أمنني أخي أن لا أتكلم بموضوع ما أمام العائلة، إذا تكلمت بهذا الموضوع مع أحد من فرق العائلة أثم؟ ومنعك من الكلام لأحد من العائلة، فتكلمت مع وفيت له بشرطة لا بأس، إلا إذا كان سيوصل الكلام للعائلة. تريد أن تكون طالبة علم، ابدأي بالقرآن وثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث الوارد في شأنها ضعيف مرفوعا لكن يصح موقوفا، والجمهور على استحباب ذلك. لا نحب التزوير بهذا القدر يشتدي، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يدفع عنا المصائب، ولعل الله أن يدفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيد المتربصين بها. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح، والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين، لا الدعوة إلى الفرقة والاختلاف أبدا، نعوذ بالله من الفرقة والاختلاف. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحذر المسلمين من المناهج العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المنحرفة كالتكفير والتوقف والتدين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة الضالين والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. بهذا القدر أجتزئ خاتما بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مصليا مسلما على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه شاكرا لأنعم الله. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وللإخوة الذين بذلوا جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.